امتثالا لكلام النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. صدق النبي عليه الصلاة والسلام: كن في الدنيا كأنك غريب. هذا الغريب الذي ابتعد عن موطنه الأصلي وذهب إلى أرض الغربة، تجده يمشي في حاله، يبتعد عن كل أذية وعن كل ضرر، تجده لا يبني ولا يعمر ولا يتوسع في أرض الغربة، لأنه حتما يوما سيعود إلى موطنه الأصلي. فأنت يا ابن آدم، موطنك الأصلي ليس في الدنيا ولا في القبر، إن موطنك الأصلي الجنة. أسأل الله أن يرزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، لأن أباك آدم كان في الجنة ثم أخرج منها، فإن موطنك الأصلي الجنة. لذا فإن الدنيا مذمومة في كتاب رب الأرض والسماوات، فتارة سبحانه يبين لنا حقارة هذه الدنيا، وأنها ما هي إلا تفاخر بيننا وتكاثر في الأموال والضيعات والمباني والزوجات والمراكز والمناصب. فقال سبحانه عز وجل منبها إيانا حتى لا تخدعنا الدنيا: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. وتارة سبحانه يضرب لهذه الحياة الدنيا مثلا بهذا الزرع الذي صار بعد النضوجة والينوعة، بعد أن كان مخضرا أبيض صار حصيما هشيما تذروه الرياح. قال سبحانه: كمثل غيث، أي مطر، أعجب الكفار أي الفلاحين، نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة إما عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كذلك أعلم الخلق بها عليه الصلاة والسلام، ذمها في أيما موضع. فقد لخص النبي عليه الصلاة والسلام هذه الحياة الدنيا فقال عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا، إنما أنا في الدنيا كرجل استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. لخص حياته كلها التي بدأت من مولده عليه الصلاة والسلام، ثم بعثته الشريفة، ثم هجرته إلى المدينة، ثم غزواته، ثم صلح الحديبية، ثم فتح مكة، ثم لحوقه بالرفيق الأعلى. لخص النبي تلكم الحياة برجل استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. هذه الدنيا التي نتكالب عليها ونقطع الأرحام من أجلها، مدتها حقيرة، كرجل استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. نبي الله نوح المعمر الذي عاش أكثر من 900 عام، لما سئل: يا نوح كيف وجدت الدنيا؟ قال: دار. قال: دار لها بابان، دخلت من أحدهما وخرجت من الباب الآخر. هذه الدنيا. لذلك عقد المصطفى عليه الصلاة والسلام مقارنة بين الدنيا والآخرة لتتبين أيها الحبيب قيمة هذه الدنيا الحقيرة. قال عليه الصلاة والسلام: ما الدنيا في الآخرة، يعني ما قيمة الدنيا أمام قيمة الآخرة، إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم في البحر فلينظر بماذا يرجع. وضعت أصبعك في بحر خضم ثم أخرجته، فماذا ينقص هذا من ماء البحر؟ لا شيء، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا اتخذوها لجة، واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام يمر من جد أسد، هو والصحابة يوما يمرون على جد ميت أسد مقطوع الأذنين، فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام صحابته: أيكم يشتري هذا بدرهم؟ فقالوا: يرحمك الله يا رسول الله، ده لو كان حيا ما اشتراه منا أحد، إنه معيوب مقطوع الأذنين. فقال عليه الصلاة والسلام: للدنيا على الله أهون من هذا الجدي عليكم. الدنيا عند خالقها لا تساوي جناح بعوضة جناح ذبابة، ولو كانت تساوي عند خالقها جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، لكنه سبحانه يرزق الكافر ويطعمهم، لأن الدنيا لا تساوي عنده جناح بعوضة. انظروا إلى حقارة هذه الدنيا في هذا الموقف الذي يشرحه لنا الصادق عليه الصلاة والسلام، بأنه يوم القيامة يؤتى بأبأس أهل الدنيا، أفقر أهل الدنيا، ما كان عنده شيء من زخرف الدنيا، لكنه كان من أهل الجنة، كان طائعا لله، فيؤتى بأبأس أهل الدنيا بأفقر أهل الدنيا، لكنه من أهل الجنة، فيغمس غمسة في نهر في الجنة يسمى بنهر الحياة، ثم يسأله الله تبارك وتعالى: عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل رأيت فقرا وبؤسا في الدنيا؟ فيقول العبد: لا والله يا ربي. يا سبحان الله، ده انت حياتك كلها كانت فقر كانت بؤس، لكن بغمسة واحدة في الجنة أنسته كل فقر وكل بؤس أيها الأكارم. وبالعكس، يؤتى بأنعم أهل الدنيا بأغنى أهل الدنيا، لكنه كان عربيدا كان مجرما فاسقا، فيغمس غمسة في نار جهنم عياذا بالله، ثم يخرج فيسأله الحق: عبدي هل رأيت نعيما قط؟ مع أنه كان منعما في الدنيا، فيقول: لا والله يا ربي ما رأيت نعيما قط. انظروا أيها الأكارم، هذه هي الدنيا الحقيرة. لذلك قال سبحانه في سورة القصيرة من جزء عامة، هذه السورة القصيرة تلخص لنا هذه الحياة الدنيا، قال سبحانه: ألهاكم التكاثر، شغلكم التكاثر بالأموال والضيعات والمراكز والمناصب، شغلكم هذا عن ذكر الله سبحانه وعز وجل. ويا ليتنا أيها الأكارم نتكاثر في الخيرات، ليتك تنافس أخاك في قيام الليل في الصلوات في الصدقات، لكننا وللأسف الشديد نتفاخر فيما بيننا بأمور الدنيا بالأموال والضيعات والزوجات وبالعلوم التي لا يبتغى بها وجه الله. ألهاكم التكاثر عن ذكر الله وعن الصلاة. قال سبحانه: حتى زرتم المقابر، حتى وصل التفاخر بينكم إلى المقابر. قد كان هناك قبيلتان من العرب تفاخروا فيما بينهم في أمور الدنيا في الأموال والضيعات والزوجات والمباني والأراضي، حتى وصل بهم الأمر أن ذهبوا إلى القبور وتفاخروا بالأموات، يقولون: هذا ميتنا أفضل من ميتكم، ميتنا أعظم من ميتكم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى زرتم المقابر، هذا تفسير. وهناك تفسير آخر لقول الله: حتى زرتم المقابر، يعني حتى متتم وقبرتم ظللتم تتكاثرون وتتفاخرون بأمور الدنيا. حتى زرتم المقابر، حتى متتم. وسمى الحق سبحانه المكث في القبر زيارة، لأنه كما قلت لك بأن مكوثك في القبر ليس هو الموطن الأساسي، ما هي إلا زيارة. أما موطنك الأصلي إما إلى جنة وإما إلى نار. قال: حتى زرتم المقابر. اسمع، قال بعدها سبحانه: كلا سوف تعلمون، ستعلمون عاقبة هذا التكاثر الذي شغلكم عن ذكري وعن طاعتي، ستعلمون عاقبته عندما توضعون في قبوركم، وعذاب القبر حق، وكل من أنكر عذاب القبر فهو كافر. هذه من الغيبيات، لابد أن تؤمن بعذاب القبر. وجاءت الآيات تطرى في كتاب الله تثبت عذاب القبر، ومنها قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. نزلت في عذاب القبر. كذلك قال الحق سبحانه: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. نزلت في عذاب القبر. قال سبحانه، ركز معي: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. يبقى عندي كم عذاب كده؟ ثلاثة. سنعذبهم مرتين، أي في الدنيا ثم القبر. ثم قال سبحانه: ثم يردون إلى عذاب عظيم يوم القيامة. قال سبحانه في شأن فرعون وقومه: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. هذه فاء عند أهل اللغة، فاء التعقيب والسرعة، فمعنى فأدخلوا نارا أي في القبر عياذا بالله. وقال أيضا في شأن فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ديت فين؟ في القبر. ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. آيات. وبعد ذلك يخرج الأقزام ينكرون عذاب القبر ويشككون المسلمين في ثوابت دينهم. كذلك جاءت السنة عن سيدي عليه الصلاة والسلام تثبت عذاب القبر. مر النبي يوما من بين قبرين عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: إنهما لا يعذبان. في القبر، في الدنيا. قال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير. ما سبب عذابهما يا رسول الله؟ قال: أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، يعني يقضي حاجته أمام الناس، وفي رواية كان لا يستنزه من بوله، لا يطهر نفسه جيدا من هذه النجاسات. قال وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة يوقع بين الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله. أدي دليل. الدليل الثاني على عذاب القبر من سنة حبيبنا عليه الصلاة والسلام، قال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. والله لو أسمعنا ربنا عذاب القبر ما دفنا بعضنا، لترك بعضنا بعضا للكلاب تنهش لحومنا. لو أسمعنا الله عذاب القبر ما تدفنا ولا أخذنا القلق على أقربائنا، تخاف على أبيه على أمه، تبقى معدي من على المقابر وسمع العذاب شيء مهول. فمن رحمة الملك أنه أخفى عنا عذاب القبر. لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. كذلك لما أخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام حول عذاب القبر، قال لما يقبر الميت وينصرف عنه الناس فإنه يسمع قرع نعالهم وهم منصرفون من المقبرة، فيأتيه ملكان أسودان أزرقان فيقعدانه ويسألانه من ربك؟ نؤمن يا ربنا بهذا الكلام، نؤمن يا رسول الله بهذا الكلام، كلام حق. من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ يقصد النبي عليه الصلاة والسلام. فإن العبد المؤمن يجيب، وهذه الإجابة لا تحتاج إلى دكتوراه ولا إلى علم، فقط تحتاج عبدا أنفق حياته في طاعة الله وطاعة سيدنا عليه الصلاة والسلام، يرد ويقول ربي الله حقا ونبي محمد صدقا وديني الإسلام، فيقول الله سبحانه وتعالى أن صدق عبدي فافتحوا له بابا من الجنة وافرشوا له فراشا من الجنة، فيفرح ويقول رب أقم الساعة رب أقم الساعة. أما الآخر الفاجر الذي كان لاهيا عن الله وعن رسول الله فيسأل من ربك؟ فيقول ها ها لا أدري، لا حول ولا قوة إلا بالله. بعد 60-70-80 سنة يا مجرم مش عارف من ربك، صاحب الإنعام صاحب الفضائل نسيت ربك، ما دينك؟ كنت بتدين بأي دين؟ قل ها ها لا أدري. من نبيك؟ رسول الله. من نبيك؟ يقول ها ها لا أدري. فيقال له لا دريت ولا تليت، وينادي الحق سبحانه أن كذب عبدي فافتح له بابا من النار وافرش له فراشا من النار، ويضرب بمرزبة من حديد، هكذا قال الصادق عليه الصلاة والسلام، يضرب بمرزبة من حديد في رأسه فيصرخ صرخة شديدة يسمعها كل شيء إلا الجن والإنس، ولو سمعوها لصعقوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كلا سوف تعلمون، ثم كررها الحق سبحانه ثم كلا سوف تعلمون. عندما يكرر الحق فاعلم بأن الأمر مهول. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون عاقبة تكذيبكم، عندما توضعون في قبوركم وعندما تأتون يوم القيامة وترون من الأهوال العظام من البعث وتطاير الصحف والصراط والقنطرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم كلا سوف تعلمون، قال بعدها كلا لو تعلمون علم اليقين. لو تعلمون علم اليقين أيها الناس أنكم مبعوثون ما كان هذا حالكم. ولما شغلتكم الأموال والدنيا عن ذكر الحق سبحانه. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. تأتي النار يوم القيامة لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها وهي تزمجر غضبا لغضب الحق سبحانه. وتظل تطلب المزيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. تظل النار تطلب المزيد إلى أن يضع الحق سبحانه قدمه بلا تمثيل ولا تكييف. يضع الحق سبحانه قدمه فيها فتقول قط قط قد امتلأت يا ربي. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. أيوة الآن ترى النار بأم عين، لكن في الدنيا كان علم اليقين علم فقط، تسمعهم يتحدثون عن النار علم، أما الآن عين عين عين اليقين. فإذا دخلتها عياذا بالله صار حق اليقين. في الدنيا علم اليقين، عندما تراها بأم عينك هذا عين اليقين، عندما تدخل هذا حق اليقين. قال لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، أخيرا ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. تسأل عن صحتك، عن مالك، عن الماء الذي تشربه، عن زوجتك، عن أولادك، عن مراكزك، عن وظيفتك. نعم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقرره الله سبحانه على نعمه عليه، فيقول ربنا لعبده يا عبدي ألم أصح لك بدنك، رزقتك بالصحة، ألم أصح لك بدنك، ألم أرويك من الماء البارد، ألم أزوجك، ألم أجعلك تسمع وتبصر وتسود تصبح سيدا في قومك، كلمتك مطاعة. فيقول العبد بلى يا رب، لا ينكر نعم يا ربي، اسمع بعد السؤال ده. فيقول ربنا سبحانه فهل ظننت أنك ستلاقيني يا عبدي، كنت متأكد أنك ستلقاني يا عبدي؟ فيقول العبد لا يا ربي، يا الله لا. فيقول الحق سبحانه له فاليوم أنساك كما نسيتني. ولا حول ولا قوة إلا بالله. النبي عليه الصلاة والسلام خرج يوما من بيته الشريف وهو جائع، نبينا جائع، ولو شاء لتحول له تراب الأرض ذهبا. وبينما هو في الطريق يرى أبا بكر وعمر أيضا الذي أخرجهما الجوع، نبي الله وصاحباه، ما أخرجهم إلا الجوع. نعم فذهبوا إلى صحابي آخر فقال مرحبا برسول الله وبضيوفه الكرام، ثم قام هذا الصحابي وأتى بالفاكهة وأتى بعنزة معزة وذبحها لرسول الله وصاحبيه. وبعدما أن أكل النبي عليه الصلاة والسلام وشرب الماء البارد نظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبي بكر وعمر ثم تلا قول الله ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدقت يا سيدي يا رسول الله وصدق الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن أستاذنا ومعلمنا وطبيبنا وقرة أعيننا وتاج رؤوسنا محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. ثم أما بعد، أيها الأكارم، ظاهرة غريبة انتشرت